السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصوم، وندخل اليوم في الحديث الجديد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث هو عمدة في الإفطار أو عمدة في المفطرات، وقال وهو فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه أولا، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا حكم الناسي الذي أفطر ناسيا، يعني أكل أو شرب ناسيا في وقت الصوم. من نسي وهو صائم، يعني حول حالة كونه صائما فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني لا يفطر. ثم بيان العلة: فإنما أطعمه الله وأسقاه، يعني هذا وقع بغير اختيار منه، فقد قدر الله عز وجل عليه ذلك. فإن كان المرء صائما ونسي أنه صائم فأكل أو شرب، هذا الحديث المسألة الرئيسة فيه بأنه أكل وشرب ناسيا أنه صائم، فهذا لا يفطر بذلك. وبين مثلا أن هذه يعني من تقدير الله عز وجل. الحديث قال: من أكل أو شرب، فهل هذا له مفهوم أم هذا على الغالب؟ بمعنى إذا قلنا أنه له مفهوم، يبقى غير الأكل والشرب لا يفطر، يعني من جامع ناسيا لا يفطر. لو قلنا لا، أن هذا على الغالب وأنه ليس له مفهوم وأنه لا يخصص بالمفهوم، فهنا أيضا من جامع وهو ناسيا فلا شك بأن هذا من المفطرات، فهنا لم يفطر فليتم صومه. وهذه مسألة سنبينها إن شاء الله، ولكن هذا من المفهوم لهذا المنطوق. ثم العلماء تكلموا في مسألة الأكل، هل لو أكل أو شرب قليل أو كثير مرة واحدة، ولا قليل وكثير متكرر أكثر من مرة. اتفقوا على قليل أو كثير غير متكرر أنه لا يفطر، واختلفوا في الثاني، لكن حديثنا الحديث الباب الذي معنا الآن يدل على أنه قليلا أو كثير، متكرر أو غير متكرر، ما دام لم يتقصد ذلك يكون متهاون، فهذا ينزل تحت الأكل والشرب ناسيا في رمضان فليتم صومهم ولا شيء عليه، هذا رزق قد سقاه الله عز وجل عليه له. لكن المشكلة الآن لما تيجي معنا تفرع في مسألة، هل لو رأى أحد يأكل أو يشرب ويعلم في نهار رمضان وهو ناسي، لكن رآه أحد آخر يأكل ويشرب، هل عليه أن ينبهه وينكر عليه أم يتركه؟ طبعا العام كثير من الناس يقولوا اتركه، كأنه يعني اتركه، هذا أنت ما ليس لك يعني دعوة به كما يقولون. لكن الصحيح هنا نقول أنه يجب عليك أن تنبهه على هذا المنكر، ويعني هو طبعا ليس في حقه منكر على أنه ناسي، تقول له أنت صائم فلا تأكل ولا تشرب أنا نسيت، لأن هذا أولا من باب التعاون على البر والتقوى، فتنبيه المرأة لا يقع في الأكل والشرب فيه وهو صائم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والبعض قال لا، ننظر لحال الرجل إن كان ضعيف أو قوي، ده الأحناف لما هذا التفصيل، لو كان ضعيف اتركه يأكل، لو كان قوي فنبهه، هذا الكلام فيه نظر. لكن هذه المسألة يعني الحالة ليها مسألة، ليها قاعدة، وهو أن هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ يعني المكلف محمد رأى أحمد الناسي أنه صائم يأكل، فهل المكلف اللي هو يعلم مكلف بغير المكلف، مكلف أن يأمر وينهى أم لا؟ هذه هي أصل المسألة اللي تكلم فيها علماؤنا في مسألة هل المكلف مكلف بغير المكلف أم لا. يعني صورتها مثلا، رجل مر على أخيه وهو نائم عن الصلاة، والوقت سيخرج أو لأبنائه مثلا، فهل هو مأمور الولي أن يوقظ الصبي مع أنه غير مكلف، أو حتى لو كان رجل ومكلف بس هو حالة كونه نائم وغير مكلف، لأن نائم غير مكلف، فيوقظه ليصلي قبل خروج الوقت أم لا؟ طبعا بالنسبة للصبيان، الصبيان جاء حديث صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فنقول الصحيح هنا بأنك عليك أن توقظه للصلاة، وعليك أن تنبه الذي يأكل صائما أيأكل ويشرب أثناء الصوم أن تنبهه. وقد بينت السنة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي قلنا الآن: مروا أولادكم بالصلاة والسابع أضربوهم على عشر وفرقوا بينهم المضاجع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للولي بإيقاظ الصبي مع أنه غير مكلف، فدل ذلك على أن حتى غير المكلف يؤمر بأداء الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت فذكروني، عمومه لما نسي في حديث ذو اليدين، قال في إذا نسيت فذكروني. أو في حديث آخر لابن مسعود لما قام من الخميس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فإذا نسيت فذكروني، فهذا على العموم أيضا. لذلك الصحيح بأن على المرء إذا رأى أحد مكلف وغير مكلف يقع في هذه المسألة أنه ينبهه لذلك، حتى لو كان الصوم فردا أو تطوعا. طيب، حكم من أكل بقى صائما أكل أو شرب في حال الصوم، الجمهور على أنه لا شيء عليه ويتم صومه، احنا في الأكل والشرب لم ندخل في الجماع. لكن ربيعة ومالك فرقوا بين الصوم المفروض والصوم النفل. قالوا في الصوم المفروض عليه قضاء، قالوا في الصوم المفروض عليه قضاء، وهم قاسوا، قالوا لأن الركن أركان الصوم الإمساك عن الطعام والشراب، فإن أكل أو شرب فات الركن، زي مثلا مثل الذي نسى ركعة من الركوع من الركعة فلا تصح ويجب الإعادة. فقالوا كذلك أكل وشرب، لأن الأصل في الصوم إمساك، فمن أكل وشرب فليس بممسك فيقضي، إن هذا ركن. لكن الحق إن إحنا بنفرق بين المأمورات والمنهيات، المأمورات والتركات. في المأمورات نعم، إن لم يأتي بها وكانت ركنا عليها أن يأتي بها حتى تصح العبادة، هذا في المأمور كالركوع والسجود والركعات. أما في المنهي عنه أو التركات فإن فعل المتروك فلا يفسد، لأن في فارق. والمتروكات هنا إيش؟ اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب، وهذا التفرقة حسنة يرد بها على من قال بأنه عليه القضاء ولو أكل شاربا أو ناسيا، أو أكل أو شارب ناسيا في صوم الفريضة. طيب، هل يلحق بالأكل والشرب غيره من المغذيات؟ وطبعا مسائل تكلم فيها فقهاؤنا. يعني الآن نظر في حاجتين، نظر أولا في المخرج وفي غير المخرج. يعني ما لأن المسائل دي خلافية حتى بين المذاهب. الآن البعض المذاهب يروا كل شيء دخل من المخرج المعتاد أكل أو شرب أو غير ذلك يفطر به، فلو دخل من السبيلين شيء، دخل من الفم شيء أكل أو شرب، غير أكل أو غير الشرب حتى، هذا يفطر، وهذا تجد عند الشافعية. الحنابلة لا يتقيدون بالمخارج هذه فقط، بل كل ما دخل في الجسم عندهم يفطر، كان أكلا وشرب أو في معنى الأكل والشرب أيضا. فلو واحد مثلا وضع ماء ومثلا أو وضع شيء مغذي، طبعا الإبر المغذية والمحاليل دي كلها لا إشكال فيها، اتفق على أنها تفطر من أي منفذ دخلت، سواء دخلت في الوريد غير الوريد، دخلت من مخارج المتفق عليها أو غير ذلك، هذا لا خلاف أنها مفطر. الخلاف كله في أن لو دخل من غير المخرج ولم يكن من الأكل والشرب يعني واحد خد حقنة علاج دواء مسكن مثلا في غير المخارج، هل تفطر أم لا؟ الراجح أن بعض أهل العلم قالوا لا تفطر، فحتى لو كان بغير منافذ الأكل والشرب يفطر. يعني إذن عندنا الآن إشكال، ما كان غير الأكل والشرب، لأن اللي في معنى الأكل والشرب مغذي، فيتامينات، الأشياء مثل هذه من المخرج أو من غير المخرج، هذا يفطر. طيب ليس في معنى الأكل والشرب، أو مش من منفذ من منافذ الأكل والشرب، ليس في معنى الأكل والشرب أو من منفذ ليس من منافذ، يعني قطر في عينه قطرة أو في الأذن أو إبرة في الجسم. المشهور عند الحنابلة مثلا أنه يفطر، هذا إن كان من منافذ الجسم. أيضا عند الشافعية إن كان من المنفذ يفطر، لكن الحنابلة اشتدوا أكثر في كله، يعني من منافذ اللي هي الجوف وغير الجوف يفطر. الشافعية قالوا ينظروا للمنفذ، يعني إذا كان حتى السبيلين، ذلك عندهم مشكلة، المية لو دخلت في السبيلين ودخلت إلى جوه وسط للبطن تفطر. لكن كلامنا الآن، طيب هذا بين الفرق بين الشافعية والحنابلة، لا، في غير ليس معنى أكل والشرب وليس بمنفذ من منافذ الأكل والشرب، لأن منافذ الأكل والشرب هذه فيها أيضا اتفاق، إن لو دخل شيء ليس في معنى الأكل والشرب بس من منافذ الأكل والشرب كالفم مثلا والحلق ولذلك والمعدة، دخل من الفم هذا يفطر، لا، هو ليس في معنى الأكل والشرب وليس من منافذ، كما قلنا الآن قطر في عينه في أذنه، أخذ إبرة فيها مثلا مسكن أو دواء. الصحيح عند المحققين أن لا تفطر. ليش؟ أولا ليست بمعنى الأكل والشرب، ثانيا ليست من مخرج الأكل والشرب، لا العين لا العين ولا الأذن من مخرج الأكل والشرب، والذي أدخله أيضا ليس من الأكل والشرب. إذا كانت الإبر غير مغذية، أو حتى سحب الدم التحليل، أو وضع قطرة في العين، أو وضع قطرة في الأذن ونزلت، فإنها لا تفطر. يبقى هذا الراجح في هذه المسألة، لأنه ليس، لكن طبعا احنا قلنا الجمهور على تفصيل ما بين الحنابلة مثلا وبين الشافعية، عندهم يفطر. القول الثاني أنه ما دام ليس في معنى الأكل والشرب وليس في المخارج الأكل والشرب لا يفطر. طيب هنا المسألة، معنى الحديث جاء في الناسي، هل لو جرب وأكل جاهل أو أخطأ يأخذ حكم الناسي أم لا؟ بعض العلماء قالوا يأخذ الحكم، لأنه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقالوا عليه السلام عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واحد لسه أسلم وما يعرفش إن رمضان، يعني في رمضان، فقال أنا معاكم في رمضان بصوم، لكن ما لم ينتبه إن رمضان يعني إنه لابد إنه يمتنع عن أكل وشرب بالكلية، فده جاهل الحكم، فيجرب جاهلا أو أكل جاهلا كالناسي. بعض طبعا قال هو معفو عنه الإثم لكن عليه القضاء، والصحيح إنه هو معفو عنه الإثم ويتم صوال القضاء عليه، يعني على أن حكم الجهل كالناسي أو المخطئ. طيب هل الخطأ مثله أم لا؟ البعض فرق، قال المخطئ يستطيع أن يتحرى، كمثلا أفطر ظن أن الشمس غربت، أو أكل ظن أن الفجر لسه موجود. فالبعض قال إن المخطئ، فرقوا بين المخطئ وغير والجهل والناسي، وقالوا إن المخطئ ليس، لأنه ممكن يتحرى فلا يقع في ذلك، والبعض قال لا، المخطئ له حكم الجاهل والناسي ولا فرق بين ذلك. والذين قالوا بأنه لا يعني لا يفطر في الجميع، في قوة حقيقة، لأن الله عز وجل سوى بين الخطأ والنسيان في عدم المؤاخذة. وأيضا في محظورات الحج يستوي فيه المخطئ والناسي، كل واحد منهم غير قاصد للمخالفة. وجاءت في الصحيح أن أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، لم يثبت في الحديث أنهم أمروا بالقضاء. وهذا الحديث رواه عروة، فعروة كان يقول لا قضاء، لكن هشام بن عروة ابنه كان يقول بالقضاء. وثبت أيضا في الصحيح أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم الخيط الأسود والخيط الأبيض، ولم يؤمر أحدهم منهم بالقضاء، وأن كانوا مخطئين في مسألة تحري الفجر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي لأن لم نتجانف لإثم. وفي رواية أنه يقضي أنه قضى، لكن الرواية الأولى هي لا أثبت، لأنه قال الخطب يسير. فلما قال الخطب بعضهم تأول على القضاء، والصحيح أنه لم يأمر، أنه أثبت. الرواية التي أثبت هي أنه لم يقضي، لكن البعض أشكل، فإن الإسلام لما مر على حاجم على الحاجم المحجوم فقال أفطر الحاجم المحجوم، فهم قالوا لو كان لو لم يكونوا عالمين بأن الحجارة تفطر ولم يبلغوا من قبل ذلك، ومع ذلك قال أفطر، فإذا الخطأ هنا لم يعتد به وقال أنا أفطر. البعض قال بأن المسألة لم تكن هنا لا على مسألة الخطأ، ده هو الحكم شرع في هذا الوقت. والبعض قالوا هذا الكلام أفضل، أن الفعل نفسه مفطر كالأكل والشرب، الفعل نفسه مفطر، ليست المسألة العلاقة بالمخطئ ولا الناسي، هذا الفعل كالأكل والشرب مفطر، فمن فعله عامدا فقد أفطر. فالنسيان مانع من الفطر، كذلك الخطأ والجهل مانع من الفطر. طيب، في مسألة أيضا، مسألة اللي احنا تكلمنا عنها، مسألة وضع قلنا مسألة وضع القطرة في العين والأذن، الحق أن هذه نقول أنها لا تفطر، لكن الإشكال في مسألة الذي يوضع من الأنف من الفم، اللي هو البخاخات هذه اللي عند عفان الله جميعا أصحاب مرضى الرب والصدر والحساسية، يحتاجوا ممكن لبخاخة توضع في الأنف في الفم تستنشق. هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض قال ليس في معنى الأكل والشرب وأنه دواء، وإن ظهر شيء في الحلق فهذا يسير وعفى عنه فلا يفطر، لكن الحق في قول ثاني وأنا أراه أصوب وأقوى، لأنه أولا المنفذ منفذ أكل وشرب، فإن دخل شيء في الحلق معناه أن في جرم نزل، يعني اللي هو عين شيء من الدواء، ودخل من مدخل من مداخل مخرج من مخارج أكل وشرب حتى ولم يكن أكل وشرب. لكن جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ليش؟ مع أنه اللي بالغ في الاستنشاق ممكن ينزل بعض الماء اليسير إلى الحلق فيبطل صومه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة في الاستنشاق حال كونه صائما. ففيه رد أولا على أن اليسير يعتد به، لأن لا شك اللي بالغ في الاستنشاق مش ماء كثيرة، هي ماء قليل، لكن اعتد به، النبي صلى الله عليه وسلم اعتد به ونهاه عن ذلك حتى لا يؤثر على صومه. يبقى إذا مسألة أن نقول بأن هذا الرزاز قليل يسير، نقول لا، جاء عدم المبالغة في الاستنشاق لذلك أيضا. وهذا يقوي بأن المسألة الفطر فيها أقرب، ما لم في جرم، يعني وضع شعره بشيء في الحلق، أما لو كان في الفهم وأخرجه قبل أن يبلعه فلا حرج، وأما إن كان بلا جرم في الحلق كهواء مثلا بيدخل أو شيء يستنشق فقط وليس فيه مادة، هذا أيضا لا حرج. طب من فعل ذلك؟ نقول حكم حكم المريض، ما هو عذر، إذا اضطر إلى أن يفعل ذلك حكم حكم المريض فما عذر، فعليه القضاء إن كان لابد منه، أما إن استطع أن يصبر حتى ولا يفعل ذلك فهذا هو الصحيح حتى لا يقع، ومسألة خلافية، لكن هنا الخروج من الخلاف مستحب في هذه المسألة. طيب، هل نتوقع لنا مسألة الجماع، هل الجماع يقاس هنا على الأكل والشرب كما قلنا في هل الحديث له مفهوم ففي الأكل والشرب فقط أم ليس له مفهوم؟ الصحيح أنه ليس له مفهوم، وأن الأكل أن الجماع يدخل في هذا الحديث أيضا، يعني هو في معنى الأكل والشرب، لكن هل لو جامع ناسيا يفطر بهذا الجماع أم لا يفطر؟ محل خلاف. الأول لا قضاء ولا كفر، وهو الجمهور، يعني لا قضاء ولا كفر وأن صومه صحيح، والثاني قضاء بلا كفارة، يقضي لكن لا يكفر عند مالكية، والثالث عند الحنابلة قضاء وكفر. فالمشهور عند الحنابلة أنه يفطر، يفطر للحديث الذي سيأتي معنا القادم، حديث الرجل الذي جمع في نهار رمضان. وقالوا لأن الجماع لا يتصور فيه النسيان، الجماع النسيان في الجماع بعيد، لأنه في طرفين، طرف فلو نسى طرف يذكره الطرف الآخر. وقالوا التفطير الفطر في الجماع مغلظ، لأنه لا يتصور فيه نسيان، فمن جامع في نهار رمضان ناسيا يفطر، بل قالوا عليه كفارة كمان. لكن الجمهور قالوا أنه حكم الأكل والشرب، وهذا إن جامع ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. وأيضا ده ترجيح من الحنابلة، شيخ سالم تيمية خالف الحنابلة ورجح هذا، وبعضهم استند لحديث فيه كلام من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفر. وهذه الرواية في بعض رواه الحاكم، والحديث بعضه يصحح وبعضه لا يصحح، لكن ممكن يدخل في العموم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وممكن يتصور الجماع ناسيا، رجل ما اعتاد، يعني ما انتبه أنه في رمضان، استيقظ صباحا نسي أنه صائم، وامرأته مثله أيضا، يعني لا يعتادون الصوم، فنسي أنهم في بداية رمضان وجامع ناسيا. فالصحيح أنه حق قول الجمهور أنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه. طيب، نقول هذا الكلام في هذا الحديث، ثم ندخل في الحديث الذي يليه، حديث الثامن، حديث أبو هريرة أيضا. ندخل في الحديث الثامن، وهو حديث آخر حديث في هذا كتاب الصيام قبل الدخول في باب الصوم في السفر وغيره، هو حديث من أهم الحديث، حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي، أو في رواية: ما أهلكك. قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهلي، من أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا حديث مهم جدا في مسألة عظيمة، وهي مسألة الجماع في نهار رمضان، وفيه حقيقة فوائد جمة. نبين أولا مفردات الحديث، بينما ظرف زمان وغالبا يضاف إلى الجمل الإسمية، بعرق بفتحتين، العرق هو الزنبيل، يعمل من سعف النخل، وهو يسع حوالي، وهو قدر يعني زي القدر كده، هوت يسع 15 صاعا، 15 صاعا. كأنه الزنبيل كده كأنه كيل يعني مكيل. اللابة اللي هي الحرة أو الحرة، آسف الحرة، الأرض التي تعلوها الحجارة السود، والمدينة المنورة أو المدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية. المكتل اللي هي القفة، قفة من الخوص دي اللي هو قفص كده من ورق النخل زي كده السبت اللي بيعملوه أحيانا عندنا، أو القفة حتى موجودة هذه اللي هي يوضع فيها الأشياء من ورق النخل. هذا الحديث وهو الصحابي هنا ذكر في روايات أخرى، وسلم بن صخر البياضي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت، فقال أنا ما أهلكك، فقال له أنه وقع على امرأته في نهار رمضان وصائم. وانظر لنا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، لم يعنفه لما جاءه يعني، حتى قالوا ثائر الرأس، ويعني كأنه يضرب على نفسه لما أتى من كبيرة أو من أشياء. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا مستغفرا تائبا حزينا على ما فعله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، هو ولي أمر المؤمنين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه على هذه الحالة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم استقبله ولم يعنفه، ثم أرشده هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، هذه كأنه كفارة لما وقع منه. قال تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا، وهل ما أصابني إلا من الصيام. وهو يبدو هو كان به الشبق، الشبق هذا اللي هي الرغبة الشديدة في الجماع، وهو نوع من المرض، فلذلك لا يستطيع أن يقدر على الصبر في الصيام على ذلك، أتاه هذا المرض وقتها. فقال له طب هل تجد يعني طعام 60 مسكين، لكل مسكين مد من بر أو غيره؟ قال لا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا يملك الرقبة ولا يستطيع الصوم وليس عنده طعام، فقير، فسكت. وكعادة الصحابة يأتون أحيانا بأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا النبي بزنبيل من تمر يعني حوالي 15 صاعا فليتصدق به، يتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن السائل، قال أنا، قال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة له. وانتبه هنا، ليش ما قلنا 15 صاعا؟ العدد هنا له معنى، لأنه 15 ستقسم على 60، يبقى كل مسكين هياخذ 60 مسكين ربع صاع. وعلى خلاف ما سيأتي أن الأصل ربع صاع هو 2 مد، أنا آسف، ربع صاع، نعم ربع صاع، الصاع 4 مد، الأحناف جعلوه نصف صاع. قصوا على حديث آخر، حديث كفارة الأذى في الحج. أما هنا فهي جاءت صريحة من النص، 15 صاعا على 60 يبقى ربع صاع كل واحد. فلما الرجل قال بين بأنه ليس هناك أفقر منه في المدينة، فهو يتصدق، ده هو الذي يحتاج. فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بعد أن قالوا ضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجب من أمره، جاء خائفا ثائر الرأس، يشعر بالرعب كما ويشعر بعدم الطمأنينة، فتقلب حاله في المجلس من إلى الأمن والطمأنينة، وبل وإلى الصدقة جاءته وهو فقير. فسبحان الله، هو جاء حقا مستغفرا تائبا يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل له هذه المعضلة التي وقع فيها. فلما كان له ما كان من الإخلاص في التوبة، والله أعلم بحاله لكن هذا ظاهر، ومن الرجوع والندم، رجع له الأمن، بل رجع معه أيضا الصدقة إلى أهله، رجع بمال إلى أهله وهو التمر. سبحان الذي يقلب القلوب ويغير الأحوال. فهذا المعنى الإجمالي من الحديث. الحديث فيه فوائد جمة، أولا نقول فيها أو يعني منها جواز إظهار المعصية لمن يرجو أن يتخلص منها، يعني هو جاء هنا بعد أن أتى بمعصية أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكفر عنها، كما جاء ماعز رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يكفر عن الزنا، وجاءت الغامدية تريد أن تكفر عن الزنا، وجاء رجل أيضا سرق بين سنة وقد سرق، كل هذا قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحدود في إظهار المعصية ليرجو يعني التخليص من الإثم والعاقبة. هنا أيضا جاء الرجل يظهر ذلك لما سلم حتى يتخلص، وإن كان الأولى أن يستر المرء على نفسه، لكن سبحان الله جاء هذا ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حكما في الشرع، وهو أحكام الجماع في نهار رمضان، ولكن فيه الجواز على ذلك لمن أراد أن يعلمه شيء أو يرشده إلى الحكم الشرعي أن يظهر له هذه المعصية. والأولى طبعا أن تكون في محفل من الناس بينه وبين المفتي أو القاضي أو غير ذلك. أيضا فيها عدم وجوب التعزير لمن قام بالمعصية، خاصة إذا علم من حاله أنه جاء مستغفرا منيبا تائبا فلا يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولم يفعلها جاهلا، ده وفعلها عالما، لأنه جاء ويعلم ما فعله. لا نقول أنه فعل جاهلا، لا، هو فعل عالما هذا، وعلم أنها معصية، لذلك جاء معترفا بالهلاك، قال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء معترفا نادما كما نقول تائبا. فهنا إن جاءه الرجل هكذا وكان على معصية، لا يعنفه ولا يعذره ولا يقول فعلت وفعلت وفعلت فيرده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما أراد أن يلعن الصحابي اللي سمع حمارا كان يشرب الخمر كثيرا، قال بئس ما يؤتى بك، لعنك الله، فقال لا تلعنه، لا تعين الشيطان عليه، فأنت الآن جاءك الرجل تائب فأنت تعين عليه الشيطان، لا، الصحيح هنا أنك تستقبله وترشده إلى الحق وتقول له أن الله يغفر الذنوب وأنك توب إلى الله عز وجل، وإن كانت فيها كفارات أو فيها حدود ترشده إلى الحكم الشرعي في هذه المسألة، لأن هذه يعني مصلحة من مصالح الشريعة بأنك تستقبل العاصي الذي مذنب ويعني ترغبه في العودة إلى الله عز وجل. في استعمال الكنايات، لأن الرجل لما جاء قال استعمال الكنايات فيما يستقبح الظهور، قال وقعت على امرأتي، فهو استعمل الكناية، قال وقعت على امرأتي، استعمل الكناية أو أصبت أو غير ذلك، وهذا أيضا يراعى ذلك عند المرء ما يتكلم في أمور الخاصة أمور ما يستقبح ذكرها أو ظهورها أنه يستعمل الكنايات. قال الحكم الرئيس في هذا الحديث وجوب الكفارة لمن أفطر بالجماع عمدا، وهذا مذهب جميع العلماء، ومن جز هذا يعني كالشعبي، وبعضهم قال لا تجب، هذا شذوذ، إنهم قاسوه على الصلاة، قالوا من أفسد الصلاة لا كفارة، وكذلك الصوم. نقول لا، الحديث رد عليه، هذا في حكم الإجماع، المجامع عمدا في رمضان عليه الكفارة، عليه الكفارة. وهم احتجوا بإسم الحديث أيضا، قالوا لو كانت الكفارة واجبة لما سقطت بالإعصار، وهذا عجيب، لأن هي ما ثبتت، ما سقطت إلا بعدما ثبتت، يعني هم يريدون أن يقولوا لو كانت الكفارة واجبة ما سقطت عنه، طبعا وفي خلاف أصلا هي سقطت أم لا بين المذاهب، لكن حتى نقول لو سقطت، ما هي ما سقطت إلا بعد أن ثبتت، يعني وجبت عليه الكفارة، فلما أعسر أو كان عنده عذر سقطت عند من يقول بالسقوط، يعني هو لن يخرج قبل أن يدخل، والدخول يكون بالثبوت والخروج يكون بالسقوط عند من يقول ذلك، فالإعصار هو مسبب والوطء هو السبب، والوجوب يسقط للاستحالة أو للمشقة، وهنا ما فيش استحالة ولا مشقة، ده هو فعل فعل، فبالتالي هي وجبت عليه، لكن قد تسقط عليه بالعذر عند من يقول ذلك. والصحيح نقول بأن الكفارة استقرت عليه بدليل أن السائل أخبر بالعجز، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءه التمر إيش خذ فتصدق، هو قبل أن يأتي التمر كان عاجزا أم لا؟ ما كانش عنده، صحيح؟ وهذه مهمة جدا، لفتة مهمة في الحديث، أنه الأول ليس عنده رقبة، والثاني لا يستطيع الصوم، والثالث ليس عنده مال، هل سقطت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سقطت، بالعكس لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ فتصدق، يبقى الكفارة ما زالت في ذمته حتى ولو كان معسرا، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يأخذها لأهل بيته، سنرد على هذه، لكن نبين مسألة مهمة، لأن فيها أقوال في المسألة هذه، فنقول لكن دل ذلك على أنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق به أولا، يبقى دل على أن الكفارة لم تسقط من عليه، ولكن الكفارة لا تجب على الفور بل هي على التراخي، وهذا المعتمد حتى عندنا في المذهب وغيره كما جزم النووي في شرح مسلم، قال خير الصدقة واستدل بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلم يكن له أن يتصدق على غيره وهو ليس بغني، هو فقير، فكان هو أولى بها. وبعد أن يتيسر له يقول إن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وبالعكس الحاجة بين فيها، قلنا لما كان لم يكن معه مال ليتصدق، فلما جاءه التمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خذ لنفسك، لا قال تصدق به. وسنبين أقوال العلماء في هذه المسألة، هل سقطت الكفارة عنه أم لا على هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له لما أعطاه التمر يأكله هو لأهل بيتي. المسألة الأخرى التي معنا، هل الجماع ناسيا يوجب الكفارة أم لا؟ قلنا هذا الجماع عامدا، هل الجماع ناسيا يوجب؟ قالوا القول قال نعم الوجوب، هذا الجماع ناسيا يوجب الكفارة، عليه كفارة. واحتج من قال بالوجوب على أن السؤال جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال لم يستفصل منه، لم يقول له هل فعلت ناسيا أم فعلت عامدا، فلم يستنزل يستفصل، فأنزلوا منزلة العموم. لكن الحق قال لما احنا قلنا هذه مسألة في الحديث الماضي ان من اكل شاربا او ناسيا حملنا عليه النسيان في كل في الجماع ايضا، الحق نقول ان هذا الحديث لا يساء، لان مسألة ان يكون ناسي بعيدة، او انا اسف ان بعضهم يقول ان مسألة النسيان في هذا يعني مسألة النسيان اصلا الذين قالوا احنا نقول نقر بان النسيان على الحديث السابق لو جامع ناسيا ليس عليه شيء، وهذا الحديث يستدل به أن من جامع ناسيا عليه كفار، ويقول من النظر يبعد أن الإنسان يجامع ناسيا لأن في مقدمات وأشياء ذلك فيبعد ذلك، ولكن الحق قلنا لا يبعد، قد ينسى أو قد يعني المرء ينسى، وتكون المرأة مثل أصالة كانت في طهر ثم حائضت ثم كانت في حيض ثم طهرت، كانت في مرض ثم شفيت، فهي هي كانت مفترة أصالة وهو نسي فظن بأنه على الإفطار فجامع، وهكذا يعني يمكن أن يحدث ذلك. لكن الصحيح نقول أن الجماع نسيا لا يوجب الكفارة، لو جامع أحد نسيا لا يوجب الكفارة، وأن الرجل الذي جاء لمسلم في هذا الحديث ظاهر القول فيه بأنه متعمد ذلك، حتى في رواية قال رأيت خلخالها، رأيت خلخالها أو سمع خلخالها فوقع وكان عنده شبق، فالمسألة يبعد في هذه الحالة أن يكون فيها أنه كان ناسيا، لكنه كان عامدا، وهذا يظهر من حاله أيضا. طيب هل الكفارة مرتبة أم مخيرة؟ الصحيح أنها مرتبة، العتق ثم الصوم ثم الإطعام ترتيبا لا تخيرا، لأن الحديث يبين ذلك، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال والذي بعثك الحق ما يملك رقبة غيره يعني وضرب صفحة عنق يعني ورقبته هو بس فقط، وقال وطبعا الرقبة هنا مطلقة لكن قيدت بالإيمان في أخرى، لأن عندنا في المذهب الشافعي والجمهور يرون بالوجوب اعتق الرقبة المؤمنة، أبو حنيفة يرى بالمطلق، نحن نحمل المطلق على المقيد كما في كفارة القتل، أبو حنيفة لا حمل المقيد على المطلق وجعلها رقبة مؤمنة أو كافرة، ويقيد حديث المرأة الجارية التي قال اعتقها فإنها مؤمنة، فالصحيح بأنها رقبة مؤمنة خالية من العيوب. والترتيب لأنه لم يجد رقبة فقال الصوم ثم انتقل من الصوم إلى الصدقة، ففيه الترتيب، وجوب الترتيب وليس التخير، يعني لا يكون الانتقال من الرقبة إلى الصوم إلا عن عجز الرقبة، ومن الصوم إلى الإطعام إلا عن عجز الاستطاعة، لأنه قال هل تستطع؟ هل عندك؟ وهذه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب له ذلك. طيب هذا من ناحية الترتيب في مسألة الكفارة، أيضا العدد لابد منه، العدد حتى في المساكين، وهذا فيه رد على اللي يقول إنه قال 60 مسكين، طبعا الصوم شهرين متتابعين هذا واضح التتابع والتوالي في الصوم، ولا قال ايش هتقوم لا انا ما في شهر، الحديث هذا ما في فيها شهرين، انا اسف، قال الحديث شهرين فيها متتابعين، ففي هذا التتابع وحجة على الجمهور، حجة للجمهور. نعم هنا في نص على التتابع، هذا هنا في نص على التتابع، فلا بد فينا التتابع. هذا في الصوم، في الطعام لابد من 60 مسكينا صريح، لابد من العدد. يبقى اللي يقول بقى 20 مسكين 3 ايام، 15 مسكين 4 ايام، مسكين واحد نضربه بقى في 60 يوم، نقول طعام 60 مسكينا. العدد هنا مقصود، فلا بد اطعام 60 مسكينا، لان لو لو لو قال العلم صريحة 60 مسكين. طب لو قال 23 مسكين 3 ايام، اصبح هنا في علم مستنبط. هو احدهم يعني نقول ايش، هو قال اطعم، هنا مضاف الاطعام الى ايه، اطعم 60. طب لو اطعم 20 3 ايام، هل كده اطعم 60؟ ما اطعم 60، ده اطعم 20 3 ايام. طب اطعم 15 4 ايام، الإطعام أضيف للستين، فهنا لا يصح هذا الكلام خلاف أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة خلف الجمهور وقال يجوز إطعام ذلك لمسكين واحد. نقول هذا استنباط للعلة تعود على ظاهر النص بالبطلان، لأن النص ظاهره واضح بستين مسكين، والعدد قلنا ان كل مسكين مد ربع صاع، صاع 4 مد، انه قال 15 كان 15 زنبيل 15 صاعا على 60 يبقى ربع، مع ان ابو حنيفه قال نصف صاع، وقلت قاسه على كفاره فدية الحج، وهذا خطا، النص جاء هنا في ذلك، فلا بد ان يكون ذلك. يبقى هذه في شروط الرقبه، ثم شروط الصوم والتتابع، شروط الاطعام، وان لا بد ان يكون كل هذه مرتب لا مخير. طيب طبعا في طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم الناقل حتى بدت أنيابه، بدأ سبب الضحك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حال السائل، كان محترقا أولا هالكا متلهفا حكم على نفسه بذلك، قال هلكت، ثم انتقل يطلب الطعام لنفسه ولأهله ولعياله، وهذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته به، فأعطاه هذا الطعام وأمر بإخراجه من ذلك. وفي جواز الضحك، والضحك غير التبسم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك، كان ضحكه تبسما، فممكن يكون هذه استثناء، أو نقول هو لكن الآية بيانت فتبسم ضحكا من قوله، وهذا كان يعني غالب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك لا يخرج صوتا، لكن يعني يبتسم كبيرا حتى تبدو النواجز. قول بقى النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعموا أهلك، في أقوال عند أهل العلم، أطعموا هذا، هل هذا اللي أخذ صدقة وما زالت عليه كفارة، أم هي الكفارة نفسها أباح له أن يأكل أهله، وهل هذه خاصة به بمعنى أنه يجزئ كل واحد أن يأكل من صدقة نفسه لأن الكفارة سقطت عليه، كل هذه من أطعمه أهلك. البعض قال أن هذه خاصة بالرجل، قاله الزهري، يعني أنه له أن يأكل من صدقته، من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عليه. وقول الثاني قالوا منسوخ، هذا القول الأول والثاني ضعيف. قول الثالث يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأعطاه للكفارة، وأنه يجزيه عن من لا تلزمه نفقته من أهله، يعني أعطيه أهلك، يعني مش زوجتك اللي عن نفقة الواجبة ولا عيالك، لا حد تاني من أقاربك اللي هم يعدوا من الأهل، بعضهم حملها على ذلك، والبعضهم قال لما كان عاجزا عن نفقة أهلي جاز له إعطاء الكفارة عن نفسي، وبعضهم بعض الأصحاب في المذهب عندنا في الشافعية قالوا بذلك. خامسا لما ملكها وهو محتاج جاز أن يأكلها للأهل والحاجة، يعني هو بعد أن تملك، لأنه هذه بقى تبين لفتة مهمة لما نقول دائما أن الزكاة لابد يتملكها الفقير، هنا تصدق به لهذه الكفارة إنه فهو ملكه إياه، وبعد أن ملكه إياه وجده أفقر، فجاز له أن يأكل منها لأن ملكه، على أنه سنبين بعد ذلك أنه عليه يخرج الكفارة عندما يكون موسرا، فهو كان محتاجا. والبعض قال في ذلك النظر، لكن أقربها أنه أطعمه إياها لفقره أطعمه إياها وأبقى الكفار عليه متى أيسر، وهذا هو الصحيح، هذا صحيح عندنا في المذهب وعند مالك أيضا. خالف بذلك الأوزاعي وأحمد، قالوا لا سقطت الكفارة، إن لم يجد الكفارة مما لزمته من الناس سقط عنه، كزكاة الفطر لم يجد تسقط. نحن نقول نعم زكاة الفطر إذا لم يجد عنده زيادة عن قوت يومه فلا يزكي الفطر، لكن هنا لا، الكفارة على التراخي وزكاة الفطر تفارق لها وقت، فات وقتها فليس عليه شيء. كزكاة المال، ليس عندك الحول، ليس عندك نصاب وجاء حول وليس عندك، لا ليس عليك، لكن هنا لا، الكفارة في الذمة. وهذه تظهر لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم جاءه التمر فقال قد كفر، فدل ذلك على أنه كان لم يسقط عنه، لكن لما كان فقيرا أجاز له أن يأكل الأول من فقره منها على أن الكفارة بقي في ذمته، وهذا هو الصحيح. ووجه السقوط أيضا من القياس، عدم السقوط القياس على سائر الديون، يعني وجه أن احنا نقول قياس على سائر الديون وسائر الحقوق والمؤخذات، كل هذه يقاس عليه، وعدهم قاسوا أيضا على جزاء الصيد للمحرم أنه عليه هذا أيضا. وليس في الحديث دليل على السقوط، لما قلنا لما أتى بالعرق قال خذ هذا فتصدق عليه، دل ذلك على البقاء، لكن هو أذن له أن تصرف على العيال للفقر على أن تبقى في الذمة. طيب، معنا أيضا مسألة وجوب القضاء، من أفسد صومه بالجماع الجمهور على وجوب القضاء، هذا هو الصحيح أو هو الأصح، لأنه لم يصم، هو مطلوب منه صوم رمضان، فهو إن أفطر بالجماع أفسد اليوم عليه قضاء يوم مكانه. وهناك قول ضعيف أنه لا يجب، على أن الكفارة بديل عن الصوم. ووجه ثالث، إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلا فلا، لاختلاف الجنس، وهذا قال به الأوزاعي. والصحيح هو القول الأول بأنه وجب عليه القضاء. والذين احتجوا على عدم القضاء كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن حجة من لم يرى القضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا نقل الحفاظ ذكر القضاء، وإنما فيها ذكر الكفار، فلو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفار. وحجة من رأى القضاء مع الكفار حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره، قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان، فذكر مثل حديث أبي هريرة وزاده وأمره رسول الله أن يقضي يوما مكانه. وابن حجر قال في الفتح إن هذه الروايات لها أصل، فأثبتوا الزيادة هذه التي في الروايات على عليه القضاء. هذا الرجل، المرأة يجب عليها القضاء قطعا، وسنبين لا تلزمها الكفارة، هذه مسألة أخرى، لكن عليها القضاء أيضا إن أفطرت، ولكن ليس عليها كفارة، والكفارة على الزوج. فحتى لو كانت الكفارة صوما لا يتحمله الزوج، لكن هو ليست عليها كفارة. والدليل على عدم وجود الكفارة عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة وجود الكفارة، والمقام مقام بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين له الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن كان على امرأتي كفارة لقال له عليها رقبة وعليها 60 يوم وعليها إطعام، وهذا لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاءت، فدل ذلك على أن ليس على المرأة كفارة، هذا هو الصحيح. يستدل أيضا من الحديث هذا، يعني استنباطات أو فوائد، أن من ادعى عذرا يسقط عنه شيئا أو يفتح له أخذ شيء يقبل قوله ولا يكلف إقامة البينة. يعني مثلا لما قال الرجل لا على أفقر مني، ليس بين لبتيها بيت أفقر مني، قبل أن يحصل منه ذلك ولم يأمره بالبينة، فأخذ يعني وقف أسقط عنه، أو مش نقول أسقط، يعني أوقف الكفارة في حقه إلى أن يوسر يكون موسرا، ومع ذلك وأعطاه أيضا بقوله فقرا تصدق عليه بالتمر. وهنا أيضا فائدة قولي مثلا خذ هذا فتصدق به، هذا معناه أنه ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتصدق به، لأنه هو الذي تصدق، فكأنه ملكه ثم تصدق به. في إحدى روايات الصحيح رواية أن رجلا أفطر في رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة. هذه الرواية اللي استدل بها المالكية على أن من هتك صوم رمضان بأي وجه كان، شرب أو أكل كما بينا في الحديث السابق، تجب عليه الكفارة. لكن الجمهور يحمل هذا الحديث، جمع بين الروايات على أن كان هذا الحديث في إيش، في في في في في, في الإفطار بالجماع في نهار رمضان. طيب، كلنا قد تكلمنا في مسألة التكفار على التخيل أو الترتيب، ورجحنا حتى نبين بس الخلاف بين المذاهب، رجحنا أنها الترتيب لهذا الحديث، وهذا قول الجمهور الشافعية وأبي حنيفة ومشهور من مذهب أحمد والثوري الأوزاعي أنها على الترتيب، مستدلين بحديث الباب. وأما مالك وأحمد في إحدى الروايتين قال أنها على التخيير، واستدل برواية أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن رجل أفطر في رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو صيام أو إطعام 60 مسكينا وأوجب تخييره. والحق أن لا يمكن الجمع هكذا، لو قلت بالتخيير لا يمكن عمل بحديث الترتيب، لكن لو قلت بالترتيب فممكن تقول بأن التخير المقصود في الأوجب التخير يعني مجمل أوجب التخير، يعني لابد أن يعرف له هذا التخير، لكن التخير على الترتيب. وهذا جمع بين الحديثين. ثم المسألة الأخرى تكلمنا عنها إجمالا أيضا، هل تسقط الكفارة مع العجز؟ المشهور عند أحمد أنها تسقط، وأحد قول الشافعية، لكن كما بينا بأن الصحيح كما بينا في الأقوال إنها لا تسقط، إنها لم تسقط وإنها لا تسقط بالإعصار، لأن ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل هي بقية عليها كباقي الديون، وقد بينا ذلك. يستنبط من ذلك أن الوطء في نهار رمضان هذا من الفواحش ومن الكبائر، لأنه فيه هتك للشهر وإفساد للصوم، وهذا لابد أن يتجنبه المرء أيضا، كالأكل والشرب عمدا في نهار رمضان أيضا. من أيضا واطئ عليه الكفارة وعلى الترتيب أن الكفارة لا تسقط مع الإعصار، هذا إجمالا. يعني جواز أن تكفر عن غيرك، يعني أن تتصدق على الغير بالكفارة لأنه لم يكن معه، فجاءه التمر النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه للرجل ليكفر به، فذلك فيه جواز التكفير عن الغير، لكن بيش بموافقته، حتى النبي قال خذ هذا فتصدق به، ملكه إياه ثم يتصدق به. لكن أقول لابد من أدى عن الغير مثلا دينا أو أدى عنه كفارة أو نذرا أو زكاة، أنه لابد أن يأذن له الذي عليه هذا الشيء أولا. الحديث لم يذكر فيه الرقبة مؤمنة أم كافرة، وحملنا المطلق على المقيد بأن لابد من الرقبة تكون فيها مؤمنة. يعني هذه الفوائد في هذا الحديث، تقريبا نكون انتهينا فيه من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.